لي 10 دقائق نقرأ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا من جملة ما يذكره العلماء في كتب العقائد، هاتان الصفتان، صفة المحبة وصفة الكلام. لماذا؟ لأن أهل البدع أنكروهما إنكارا عظيما، وإلا فإن بعض البدع ينكر كل الصفات، بعضهم يؤمن بسبع وينكر الباقي، يؤول الباقي كالأشاعرة، لكن العلماء نصوا على هاتين الصفتين بالذات، لأن أهل البدع يقصدونهما بالذات لسبب من الأسباب ويصرون عليهما، كما قال الجعد بن درهم، قال عبد الله القسري رحمه الله خطب يوم الأضحى قال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من على المنبر وذبحه ذبحا وأراح الله تعالى الناس من شره. لأن الجعد بن درهم هو أول من أنشأ مذهب الجهمية، ثم أخذه بعده تلقاه عنه الجهم بن صفوان فأشاعه فنسب إليه، وإلا أصل المؤسس لهذا المذهب الخبيث هو الجعد بن درهم، ولكن الجعد هذا لم ينشره لأنه قتل وأخذه عنه الجهم بن صفوان، شابت قلوبهم فنشره بين الناس لإفساد دي عقائد الناس. ونبح أيضا الجعد فيما بعد، نبح كما ذبح الشيخ الجعد، وراح الله تعالى الناس من شره، لكن بقي هذا المذهب الخبيث يتداول، والخبيثات للخبيثين، لا يتلقى هذه المذاهب الخبيثة إلا الخبثة من الناس، حكمة يريدها الله جل وعلا، أنه جعل في القرآن والسنة متشابها من أجل أن يبتلي العباد حتى يتبين الطاهر الزكي، نفوس الطاهرة الزكية تذهب إلى ما صح وثبت المعاني الصحيحة الواضحة وتسلم لله وتعمل وتقبل، والنفوس الخبيثة الشريرة المنازعة تبحث عن الشبهات وعن الزلات والقيل والقال، لأنها خبيثة ولا يصلح لها إلا هذا الخبث والعياذ بالله. طيب لو سألنا الآن لماذا خص هذا الخبيث الجعد برهم هاتين الصفتين دون بقية الصفات؟ إن الله ما لم يتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم يكلم موسى تكليما، يعني ما تكلم عن صفة الاستواء على العرش أو النزول أو الضحك أو الغضب أو الرضا أو نحو ذلك من الصفات، نص على هاتين الصفتين. ذكر العلماء يعني تعليل لذلك، قالوا لأن العبادة تدور على إيش؟ على المحبة، هي قطب الرحى. المحبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هي لب وروح العبادة، لأن الإنسان إذا أحب الله جل وعلا استسهل الصعاب وتلذذ بها في طريقه إلى الله، والذي يحرم المحبة فإنه لا يقدم على عمل إلا كارها. متى ينشرح القلب ومتى ينشط في العمل ومتى يستلذ الصعاب ومتى يستسهل الأمور العظام، يقدم روحه وماله وكل ما يملك في سبيل الله وهو يجد أعظم اللذة والفرحة والسرور، متى يصل لهذا؟ إذا امتلأ قلبه حبا لله، كما يقال إن المحب لمن يحب مطيع. فهؤلاء قطاع الطريق يقولون ما في محبة، الله لا يحب ولا يحب، إذن والعياذ بالله هم يقولون الله لا يحب، لأن يركزون على الله ما يحب البشر ولا يحب المؤمنين. إذن إذا كان الإنسان يقول الله إذا قطع عليه الطريق إن الله ما يحبك، فإنه يستحسر وييأس وينقطع، هؤلاء قطاع الطريق. لكن إذا قيل لك إذا عملت العمل الصالح الله يحبك، الإنسان لو علم أن الله يحبه لطار فرحا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سهل رضي الله عنه: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يعني طول الليل ما ناموا، كل يتمنى أن يعطى الراية لتتحقق في هذه الصفة. قال عمر رضي الله عنه: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ. يعني ما كان تهم الإمارة، قال ما تطاولت للإمارة، يعني ما رغب فيها إلا في ذلك اليوم، من أجل هذه الكلمة العظيمة وهذا الوصف العظيم: يحبه الله ورسوله. وأخذ علي رضي الله عنه. فالمقصود أن النصوص تدور على المحبة ولا تحصى كثرة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والود هو خالص المحبة. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن يحب عبدي فلانا، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه إلى آخره. فإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة وجدت أن أعظم منقبة وأعظم لذة يصل إليه العبد أن يشعر أن الله تعالى يحبه. فإذا وصل إلى هذه المرحلة وحس بهذا الشعور فإنه سيبيع نفسه وماله ووقته وجهده لله، وهو يجد أعظم اللذة والسرور. فإذا قيل إن الله لا يحب والعياذ بالله، فإن هذا قطع لطريق العبادة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المحبة تدور على ثلاثة محاور. الأول الحب، المحبة، الثاني الخوف، الثالث الرجاء. هذه الثلاثة الآن. طيب أيهما أعظم الثلاثة؟ محبة الخوف والرجاء. قل أعظمها المحبة وهي التي تدوم، أما الخوف والرجاء فإنهما ينتهيان. إذا دخل إنسان الجنة ذهب عنه الخوف، والرجاء في خلاف هل يذهب إلى في تفصيل، لكن الرجاء المقصود الأعظم قد انتهى، لأنه كان يرجو رضوان الله والجنة، الفوز برضا الله والنعيم، وقد حصل. فالآن ما في شيء، لكن يرجو المزيد من فضل الله ورحمة الله، هذا صحيح. لكن الرجاء الأكبر هل يكون في الجنة ولا في النار، كونه يرجو الجنة هذا قد حصل. لكن المحبة تنقطع؟ أبدا، لا تزال في ازدياد. أما الخوف وينتهي تماما بدخول الجنة، والرجاء يبقى يعني جزء منه هو يرجو المزيد، لأن الله تعالى وعدهم بالزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أما المحبة فإنها تعظم. فالإنسان إذا نظر إلى وجه الله ونظر الله إليه يضحك له ويحاضره محاضرة ويذكره بذنوبه على سبيل الإناس وعلى سبيل المحبة، قل قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، لا شك أن هذا هو أعظم لذة في على الإطلاق. لذلك يقول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من هذا النعيم كله. الثانية قال: وكلم الله موسى تكليما. طيب إذا أنكر منكر الكلام بطل الدين كله، لأن الصلاة وجبت بماذا؟ بقول الله وأقيم الصلاة. إذا قلنا هذا ليس من كلام الله، نفينا الكلام، هل يكون له قيمة؟ ما له قيمة. لو جاءك الآن أمر، قيل لك هذا أمر من أبيك أو من الرئيس أو من الملك أو من الأمير يأمرك بكذا وكذا، إذا ثبت إن هذا كلام الأمير وله كلمة عليك له سلطة، تقول سمعنا وطال عين الرأس، أنا أنفذ الآن. طيب لو جاءك شخص قال ترى هذا مزور، هذا الخطاب غير صحيح، هذا ليس كلام الأمير، ماذا تصنع به؟ خلاص ما لقيت، تمزقه وترميه وتنتهي الأمر، لأنه المدام لم يثبت أنه كلام الذي له الأمر إذن لا قيمة له. فكذلك هؤلاء قطاع الطريق، طريق الدين على عباد الله. فإذا أنكروا الكلام أن الله لا يتكلم، معناه أن القرآن ليس كلام الله، فيبطل الأمر والنهي وفيبطل الدين كله عياذا بالله. قالوا إيمانا، أي إيمانا بما جاء في هذه الآيات، وتصديقا وتسليما. فهذا الواجب, هو الواجب على المؤمن أن يسلم لما جاء في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الخلة هذه أعلى درجات المحبة, الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين, لكن هذه المحبة متفاوتة تفاوتا عظيما على حسب إيمان العبد وعمله الصالح, فكل له نصيب من محبة الله على قدر إيمانه وعمله الصالح. لكن أعلى الدرجات وصل إليها اثنان من عباد الله فقط, إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما إبراهيم في نص القرآن في سورة النساء قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومحمد عليه الصلاة والسلام ما هو الدليل على أنه خليل الله؟ نقول هذا في السنة, لم يرد في القرآن لكنه في السنة. في القرآن قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا, هذا شيء يدل على عظيم المنزلة وعلى عظيم الرفعة والحفاوة والمحبة من الله جل وعلا. قالوا أفرد العين لموسى وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم, قال عن موسى ولتصنع على عيني, وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا أعظم يكون من بيان المحبة والحفاوة. لكن نقول هذه الخلة ثبتت بالسنة الصحيحة كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ولكن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فثبتت بالسنة. والدليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها عن أبي بكر مع أن المحبة لأبي بكر ثابتة. قيل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ ومن الرجال قال أبوها. فحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر, هذه محبة عظيمة, ومع ذلك نفى عنه الخلة. فدل هذا على أن الخلة أعلى درجة من المحبة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم, صلى الله عليه وسلم. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. يقول السائل هل يكتب للرجل أجر المشي إلى الصلاة إذا لم يستحضر النية؟ يعني القاعدة أن العمل الصالح أنه يجر عليه المسلم ولو لم يستحضر النية, لأنه في الأصل أنه عمله لله. لو قيل للشخص هذا أين تذهب؟ قال للصلاة. لكن لو فرضنا أن الشخص ذهب من البيت إلى الدكان ليشتري حاجة, قيل وين تذهب؟ قال أشتري الغرض الفلاني. ثم أذن المؤذن ثم مشى إلى المسجد, يعني النية الآن ما صارت للصلاة إلا من الدكان إلى المسجد. فهل يحسب له من البيت إلى المسجد؟ يقول الظاهر لا, لأنه خرج من البيت إلى الدكان لحاجة دنيوية ثم مشى من الدكان إلى المسجد, هذا الذي مشاه للصلاة. مثل لو إنسان ذهب مثلا إلى الطائف لحاجة لما وصل الطائف قال ليش ما اعتمر، أنا الآن في الطائف وعندي فرصة وأحرم ومشى إلى مكة، فهل يؤجر من الرياض إلى مكة ولا يؤجر من الطائف إلى مكة؟ يقول الظاهر أنه من الطائف إلى مكة، لكن لو شخص خرج من الرياض بنية العمرة فإنه يؤجر في سيره من الرياض إلى مكة حتى يعود إلى بلده. فإذا نقول من ذهب إلى المسجد فهو قد نوى الصلاة فيؤجر ولو لم يستحضر فضل المشي نية خاصة، فإنه ما يجوز. واستحضار النية الخاصة يكون فيه زيادة خير زيادة أجر. سأل الله عليك، ما رأيك بسماع المرأة القرآن وهي تعمل في البيت؟ ما في بأس، يعني إذا كانت تستطيع أنها تصغي وتفهم وتتدبر فلا بأس، وأما إذا كان فيه كلام وتشويش وحديث فلا ينبغي أن يعني يكون القرآن متلوا والشخص يتحدث ومنصرف، لكن المرأة تشتغل أحيانا تسمع آية وأحيانا تغفل أحيانا تسمع، هذا ما في شيء شاء. لكن الذي لا يليق هو الحديث، يكون يشغلون مسجل ويبدأون يتحدثون والقرآن يتلى، هذا ما يجوز. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما كون إنسان يسرح ويغفل ينشغل هذا إن شاء الله سهل. الله إليك، هل يصلى على الجنازة وقت العشاء أم ينتظر لوقت آخر؟ ما في مانع إذا كان في جمع كثير، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يدفن الرجل ليلا حتى يصلى عليه، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم نهى أن يدفن الرجل ليلا حتى يصلى عليه، فما دام أنه صلى عليه العشاء فلا مانع من أن يدفن بعد العشاء. لكن لو مات بعد العشاء وكفنوه غسلوا وكفنوه وصلوا عليه 10 أشخاص مثلا بعد العشاء، لأن الصلاة انتهت، فجاء 10، 15، 20 صلوا عليه في بيت أو في مسجد ما في جماعة، هذا ما يجوز. إذا انتهت صلاة العشاء يؤخرونه إلى الفجر لأنه سيصلي عليه عدد قليل، أما إذا أدرك صلاة العشاء حصل المقصود. صلى الله عليك، ما رأيك في من يرى عدم رمي العظام والأظافر والشعر في الزبالة؟ عظام يعني عظام الدجاج والغنم وكذا، أقصد على كل حال الأمر في هذا السهل، يعني العظام أمره سهل. صحيح، يقول كيف تحصل زيادات الطبراني وابن شيبة والدارقطني والدارمي والحميدي وغيرهم وغيرهم، ويقول نريد تعريف بهم. كيف إيش تحصل إيش؟ زيادات الطبراني وابن شيبة. أنت الحين أحفظ الصحيحين والسلام، إذا وصلت الطبراني يكون خير. الشيخ يحيى اليحيى كما تقدم أخرج زيادات أكثر من 20 كتاب على الصحيحين، فهو يعني لو وصلت إلى المستوى ممكن تتصل بالشيخ وتأخذها منه. وهنا أسأل الشيخ عن متون الفقه والأصول والنحو كيف؟ على كل حال الإنسان إذا حافظ السنة انفتح له باب العلوم، ثم إذا كان عنده وقت وجهد وحافظة قوية أراد أن يحفظ بعض المتون بعد النصوص فهذا لا بأس به، لكن الذي لا ينبغي أن يقدم المتون على النصوص، يعني ما حفظ القرآن وما حفظ السنة يروح يحفظ في الفقه واللغة والأصول والمصطلح، هذا ما ينبغي، يعني يحفظ كلام البشر ويترك الوحي هذا ما ينبغي. لكن لو بعد النصوص ما في مانع، وإن استطاع أن يحفظ، وإلا يكفي أن يقرأ، يكثر القراءة في متون الفقه مع العلم بالمعاني إذا مر على الشرح، وأكثر من ترديد المتون فإنه بإذن الله سيستوعب ويفهم، وليس بلازم أن يورد نفس الألفاظ التي أوردها المؤلف، فإن هذا كلام بشر، المهم أن يفهم المعنى ويكرر حتى يترسخ المعاني، وهذا المطلوب، المقصود المعاني وليس التعبد بحفظ ألفاظ التي قالها العلماء، لأنهم بشر وألفاظهم لا يتعبد بها. سأل الله عليك، يقول ما أسمى غاية يحفظها القرآن والسنة وكيف يكون الإخلاص في ذلك؟ ما إيش؟ أسمى غاية يحفظها القرآن والسنة، يحفظ بها القرآن والسنة، يحفظ لها القرآن والسنة، أن يحفظ لوجه الله، يحفظه لوجه الله، ما يحفظ رياء ولا سمعة من أجل يقال والله هذا حافظ وقارئ وعالم وكذا، لا يحفظه لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، رواه أبو داود. عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذا فضل لا يعلمه إلا الله. يقول: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. يعني كل الخلائق تستغفر للعالم، هذا فضل لا يحصيه إلا الله. وإذا علم من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، هذا ما يحصيه إلا الله. ففضل العلماء هذا شيء عظيم. العلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كالأنبياء في الأمم السابقين، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء بمثابة الأنبياء. لكن لما كان محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين جعلهم الله تعالى أئمة، جعلهم أئمة لا أنبياء، يعني ما في نبي. لكن الإمام أحمد مثلا في هذه الأمة بمثابة نبي في بني إسرائيل، ليس فضل نبي لكن بمثابة نبي، لأنه علم الناس دين شريعة الله ودين الله جل وعلا، قدمه لهم وتعب عليه وتعلمه وقدمه على دعا إليه وعلم الناس، صار له مذهب، صار له طريق ومأثور يسير عليه أمم وألوف من البشر. فهذا مقام النبي. فلا شك أن هذا يعني فضل عظيم، وأن الإنسان مهما بذل في سبيل هذا الفضل فإنه ليس بكثير. قد ورد حديث ذكره ابن كثير أو غيره، قال سند لا بأس به، أن الله تعالى يقول للعلماء يوم القيامة إذا جمع العبادة، قال: ما جعلت فيكم علمي وحكمتي إلا وأنا أريد أن أغفر لكم ما كان منكم ولا أبالي، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا فضل عظيم، الله تعالى يغفر للعالم الزلات والهفوات والسقطات بطلبه للعلم والعمل به وتعليمه، نسأل الله من فضله. هذا يعني أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون ويرغب فيه الراغبون. ولكن لا يحسن هذا إلا من عرف قدره، وأن بعض الناس لو تخيره بين العلم العظيم وبين 100 ريال لقدم 100 ريال وطار إليها وزهد في العلم. الناس أزهد ما يكونون في العلم. يقول بعض العلماء يعني رحل إلى بلدان كثيرة وجمع حديث في كتب، في أوراق جمعها، يقول: هذه بذلت فيها 4 سنين من الرحلة والعناء والتعب والجمع وسطرت في هذه الكتب. يقول: لو أعطيتها بقال أو خباز بخبزتين ما أخذها. هذه تسوى عند الدنيا وما فيها، ويبين زهد الناس في العلم. يقول: هذه الكتب تسوى عند الدنيا وما فيها، لو أعرضها على خباز بخبزتين ما أخذها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.